عبد السلس حيدغدغ حصريا على موقع مارادونا.com. الحر مهما تعب في دنيته سداد تلاقيه ما بين الرجال بكلمته سداد، ولا عمره يوم افترى وكلامه سيف له حد، وفي ساعة الجد لو كان وسط الحيتان سداد. عبد السلس حيدغدغ اللي قلبه زي قلبك يبقى مجدع زي أبوك، واللي عينه مليانة زيك يبقى عاش على حس أبوك، واللي رأيه زي رأيك لو جيوش ما هيغلبه، واللي عاش يرضي الغلابة يبقى واد من ظهر أبوك. عبد السلس حيدغدغ دمه حر ويا مقابل عالموت ولا هزوش خالص، مجاش في يوم خد حقه سكوت ما يعرفوش خالص، عارف طريقه وسكته عمر البارود ما يسكته، راجل ولو قال كلمته خلص الكلام خالص، عود ايدك تمسح خدك ما تتعش يمشي بحدي طبطب، حط حجر سوان على قلبك سوق الحب خلاص بيشطب، عقلك خلك اوعى تامن جايك ضربة منين مش ضامن، وياك قاعدين واكلين شاربين ومحدش فيهم اتقام، بص على شمالك ويمينك اوعى في مرة تبص وراك، خد بالك ناس مش عايزينك وتشوفك تتمنى رضاك. عبد السلس حيدغدغ حصريا على موقع مارادونا.com. حاسب من اللي قاعد بيسايرك وجوه في قلبه الغل تقايل، خليك صاحي وخليك واعي هيقابلك تعب وقفاعي، خليك شمال هتشوف تعبك لازم انت تكون برضه رفاعي. عبد السلس حيدغدغ عود ايدك تمسح خدك ما تتعش يمشي بحدي طبطب، حط حجر سوان على قلبك سوق الحب خلاص بيشطب، عقلك خلك اوعى تامن جايك ضربة منين مش ضامن، وياك قاعدين واكلين شاربين ومحدش فيهم اتقام، بص على شمالك ويمينك اوعى في مرة تبص وراك، خد بالك ناس مش عايزينك وتشوفك تتمنى رضاك. عبد السلس حيدغدغ.